إذن ما نجد في مسارتنا في حياتنا في علاقاتنا ومعاملاتنا ما قد نرتاح إليه وما قد يزعج. إذن هنا وقت الإنسان يكون في حرص وحذر من فقدان العلاقات الحسنة والانجراف إلى العلاقات السيئة أو البعد عن ما هو متاح ومتوفر من ظروف حسنة ظروف كويسة يجد الإنسان نفسه فيها وإن كان فيها صعوبات، لأن الإنسان لازم يبذل الجهد، لازم يكون عنده الإمكانيات والقدرات والتفكير والصبر والعطاء. بهذا الشيء بيستطيع الإنسان أن يواصل ويستمر. الكثير من الأمور تحتاج إلى الصبر. الإنسان والله عشان يتعلم لازم يصبر في دراسته، ومش بس الصبر، لازم يكون عندهم أداء للواجبات أيضا المطلوبة منه. لا يعني الإنسان لا يروح بس يستمع وما يخوض في ما هو مطلوب منه من واجبات لابد أن يؤديها، سوف لن يكون هناك نفع. الإنسان لا يستطيع فقط أن يكون مستمع أو مشاهد، وإنما يجب أن يخوض في غمار الحياة، يشارك ويساهم، وكما ذكرت يكون عنده العطاء الذي سوف يكون له دور وأهميته في الحياة بعد ذلك، لأن كل شيء الإنسان بيخوضه وبيقوم به بيعود عليه، وإن كان هو بيعصي ولكنه بيعود عليه، بيعطي له والله يعني صبة العطاء، نموذج العطاء، بيجد أشياء أبواب تفتح له. سبحانك يا رب، يعني هنا دي أشياء برضك أشياء متلازمة مع تصرفات الإنسان. الإنسان يعرف الله إمتى الأبواب بتغلق وإمتى الأبواب بتفتح، والأسباب لذلك يكون طبعا يبحث فيها، اللي بيحللها اللي بيدرسها يعرف الأسباب وبشخص المشكلة، وقد يصل إلى العلاج وقد لا يصل.